معهد الفتح للعلوم الشرعية المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله يقدم لكم هذه المادة. صفحة كام؟ صفحة 18. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح قواعد الإملاء، الدرس الخامس عنوانه تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح واتصالها بألف الاثنين. تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح واتصالها بألف الاثنين. احنا تكلمنا عن كيفية كتابة الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة اللي هي في نهاية الكلمة إن كانت في موضع النصب وستنون بالفتح كيف تكتب؟ همزة متطرفة في نهاية الكلمة وقعت في موقع النصب، تقول منشأ قم فعلنا أو أخبرنا نبأ أو ملجأ أو لجوءا، الكلمة في موضع النصب والهمزة في نهاية الكلمة. طيب عندما نضع هذا النصب، هذا الكتابة الكلمة على هيئة النصب، هل نضع الفتحتين على الهمزة؟ هل نضع ألفا وعليه الفتحتين؟ هل تكتب الهمزة على نبرة ثم يوضع ألفا وعليه الفتحتين أم كيف؟ سندرس هذه الحالات. تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح، همزة متطرفة في الفتح ومع تثنيتها، مع تثنية هذه الكلمة التي في نهايتها همزة متطرفة. الأول الهمزة المكتوبة على ألف، همزة متطرفة على إيه؟ على ألف، تنون بالفتح فوق دون ألف أخرى. يعني مثلا كلمة خطأ الهمزة على الألف، منشأ نبأ ملجأ، الهمزة هنا على إيه؟ على الألف. طيب عندما نضع عليها، عندما تكون في حالة النصب تنون بالفتح، عندما تنون بالفتح تقول خطأ منشأ نبأ ملجأ، أين نضع الفتحتين؟ توضع على الايه؟ على الهمزة، أي تنون بالفتح فوقها دون ألف أخرى. واضح الكلام؟ يعني لا يصح أن نكتبها هكذا خطأ أن، يعني خطأ ونجيب ألف ونضع عليه الايه؟ عليه التنوين، لا تصح. إنما التنوين يوضع على الايه؟ يوضع على الهمز. الرسم العثماني ده شيء آخر. الرسم العنة في بداية هذه الدروس خطان، لا لا لا مش هذا، خطان لا يقاس عليهما، خطان لا يقاس عليهما، رسمان لا يقاس عليهما، الرسم العثماني والرسم العروضي، هذه كتابة خاصة. طيب فكلمة خطأ هنا الهمزة مكتوبة على الألف تنون بالفتح، توضع الفتحتان على الهمزة وتثنى بإضافة ألف ونون، مبدأ تقول مبدأان بزيادة ألف ونون، منشأ منشأان، ده هذا عند ليه التثنية. الهمزة المكتوبة على واو أو ياء تنون بالفتح بإضافة ألف وفتحتين، مثال الكلمة هنا همزة متطرفة لكن الهمزة هنا على الإيه؟ على الواو. الهمزة متطرفة على واو أو على ياء، كيف تكتب في حالة النصب أو في حالة التنوين بالفتح؟ تكافؤ، تكافؤ تقول تكافؤا عين ايه؟ وضعنا ايه؟ ألف وفتحتين. ألف وفتحتين. ولا وضعنا الفتحتين على على الهمزة اللي هي على الواو؟ حط 11 كده ويشوف. ألف وإيه؟ ألف وفتحتين. واضح؟ طيب. بادئ. بادئ. الهمزة هنا على إيه؟ على السطر ولا على النبرة؟ على نبرة. لأنها متطرفة وساكن ما قبلها. متطرفة مكسور ما قبلها. توضع على نبرة. هي هنا على نبرة. طيب هنا لما هذه الكلمة عندما تنون بالفتح بادئا صارت هنا على ايه؟ على نبرة. هي كده صار على نبرة، على نبرة، بس نزيد ايه؟ ألف عليه فتحتين. أدلها يعني مثلا كلمة مر شاطئ. شاطئ. شاطئا. تمام كده. شاطئ وشاطئا. دافئ. احسنت. دافئا. طيب الهمزة المتطرفة المنفردة بعد ألف ساكنة. همزة متطرفة منفردة بعد ألف ساكنة، قبلها ألف ساكنة. لقاء. همزة متطرفة قبلها إيه؟ ألف ساكنة. عندما تنون بالفتح ماذا نفعل؟ تنون بالفتح بوضع فتحتين فوق الهمزة دون تكرار ألف. تقول سماء. سماء. في سماء نضع التنوين على الهمزة ولا نجيب ألف ونحط عليه فتحتين؟ يوضع التنوين على الهمزة. سماء. بناء. بناء. بناء. لقاء. لقاء. أنا توضع الفتحتان على أو فوق الهمزة. وتسنى بإضافة ألف ونون كالأولى. بناء. بناءان. جلاء. جلاءان. هذه هي الهمزة المتطرفة المنفردة اللي وحدها اللي على السطر بعد ألف ساكنة. طيب الهمزة المتطرفة بعد واو ساكنة. لجوء. لجوء. خلي بالك هنا همزة متطرفة بعد واو ساكنة بخلاف ايه؟ تكافؤ. تكافؤ. الهمزة هنا على ايه؟ على الواو. لكن لجوء الهمزة على ايه؟ على السطر. طيب عند النصب تقول ايه؟ لجوءا ونشوءا. ماذا نفعل؟ نضع ألف وفوقه فتحتان. تنون بالفتح بإضافة ألف وفتحتين لجوءا ونشوءا. وتثنى أيضا بإضافة ألف ونون. نحو ضوء. ضوءان. طيب ضوء نونها. ضوء. ضوءا. كيف تكتب ضوءا؟ اكتب لي ضوءا كده. ضوءا. يلا. ضوءا. احسنت. ضوءا. الف وعليه ها الفتحتان. الهمزة المتطرفة بعد حرف صحيح ساكن. همزة متطرفة بعد حرف صحيح ساكن تنون بالفتح وتثنى في حالتين. همزة متطرفة بعد حرف صحيح ساكن تنون بالفتح نحو في حالتين. إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة لا يتصل بما بعده تبقى الهمزة منفردة ويضاف لها ألف وفتحتان أو ألف ونون. تقول جز. هذه همزة متطرفة قبلها إيه؟ حرف صحيح. همزة متطرفة قبلها حرف صحيح. والحرف الصحيح هنا إيه؟ ساكن. جزء. في النصب نقول جزءا. بدء أو بدء. بدءا. خلي بالك هنا في جزء وضعنا ايه جزءا الف وايه. طيب لما احنا جينا في كلمة بناء وسماء، سماء وبناء، خلي بالك انت لو جيت هنا، لو انت قلت له بناء بناء اهي وسماء، لو جينا حطينا الف هنا هتلاقي فيه ايه في غير مناسب، الف والف الف والف، بخلاف ايه جزءا، عفوا جزءا هنا ده قبل الهمزة حرف حرف صحيح وساكن، فتوضع يوضع الايه الالف، لكن هنا يناسبها ان في بناء وسماء ان توضع الفتحتان على الايه على الهمزة، لان لو وضعنا الف بناء ها هنا في ساكن وساكن، وهنا الف والف والف والف، هنا لا يعني بناء توضع على الايه على الهمزه، وسماء توضع على، لكن لما عندما يكون ده الحرف ده الحرف اللي قبل الهمزه ده صحيح، اللي قبل الهمزه ده صحيح، يبقى توضع نضع الايه الالف وفوقه فتحتان اهي، جزءا بدءا الدال حرف صحيح ساكن، وازاي حرف صحيح ساكن، لكن في سماء وبناء الالف غير صحيح، هو ساكن اي لكنه غير ايه غير صحيح. اما اذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يتصل بما بعده كتبت همزة على نبرة بطء، عندما في حالة التنوين بالفتح تقول بطئا وملء ملئا، في بطء الهمزة توضع لأنها مسبوقة بإيه؟ بساكن، توضع على السطر، عند النصب عند التنوين بالفتح تقول بطئا، الهمزة اللي على السطر ستكون على على إيه؟ على نبرة أو على الياء، سموه على الياء، وثم نضع الألف وفوقه وفوقه الفتحتان، وكذلك ملء ملئا. طيب كلمة مثلا لو اسم منون في أخير ألف لينة، اسم منون في أخير ألف لينة هدى، هدى هدى، كيف تكتب هدى؟ عصا كلمة إيه؟ طيب نون، ينون التنوين يوضع على ليه على الألف، هدى التنوين يوضع على الألف. يبقى خلاص الدرس، تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح، إذا كانت الهمزة المكتوبة إذا كانت الهمزة على الألف التنوين كيف أين نضع الفتحتين؟ على الهمزة. طيب الهمزة المتطرفة المنفردة بعد ألف ساكنة، بعد ألف ساكنة سماء وبناء، أين توضع الفتحتان؟ على الهمزة، على الهمزة، أحسنت. طيب همزة متطرفة بعد واو ساكنة، تكافؤ ولجوء، عفوا لجوء، همزة متطرفة بعد واو ساكنة لجوء نشوء، ألف وعليها إيه وفتحتان. طيب إذا كانت الهمزة متطرفة وقبلها حرف صحيح، حرف صحيح ساكن، قبلها حرف صحيح ساكن، نضع الإيه ألف وعليه تنوين، بخلاف سماء وبناء اللي هو ألف ساكنة، توضع الفتحتان على الهمزة. السؤال الأول، كيف تكتب الهمزة، عفوا كيف تكتب التنوين بالفتح على الهمزة المكتوبة على على الألف؟ وكذلك إذا كانت الهمزة متطرفة بعد واو ساكنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.